حصريا على موقع دي جي كيو. وحياة قلبي اللي وجعني بكرة تندم يا بياني وهتتمنى ترجعني لو بس دقيقة معاني. وهيجي عليك الدور وهتيجي قصادي مكسور وساعتها هقول لك غور قررت خلاص انساك. ده ايه ده من مع مين؟ انا اللي ما بين ملعين من اجل الجنيهين عادي خلوا مبدأهم. انا هلغي الاخلاص هتجاحد يا رخاص هاخد جنب خلاص ومن حياتي اكرفكم. في 2025 هبعد عن كل الناقصين كده كده اصلا مش فارقين عن الزحمة على الفاضي. من وقتنا خدتوا كتير عمري ما شفنا معاكم الخير واحنا لوينا على التغيير مش هنسفى لكل مرات. انا قلت عليكم مني وتاريكم بتغيروا مني قاعدين تتكلموا عني. انا شايفكم قوي كده ليه؟ الغل بينفع عنيكم اكمني بغطي عليكم مش ذنب اني بعديكم وما بتبالوش جنبي. من صغر انا ليا كياني والناس كلها حباني انا واحد ومليش تاني اما انتوا في منكم كتير. في مجالكم انا واكل الساحة مش مدي لحد مساحة وده رأيي بكل صراحة من غير هري وتحويل. سلامات سلامات سلامات خدوا بقى احلى بلوكات انا قلت عليكم اخوات وطلعتوا ما تتعشروا كده كده صفت حساباتي خرجتكم بره حياتي وغيابكم بقى شيء عادي. روحوا ياللي ما تتسموش يا ما بكره تعرف امتي مش هتلاقي في جدعانتي وهتيجي لغايه عندي وهتترجعني اسامحك. هتقول ازاي انا بعته ازاي من ايدي ضيعته ازاي انا عيش من بعده وهتصعب قوي على نفسك. انا قلبي ده اصبح خالي ولا عندي عزيز ولا غالي ولا حد بيشغل بالي الوحده احلى ليه؟ اللمه دي ملهاش لازمه والله دي اكبر ازمه بيقولي لو في كام رزمه عينهم على مالي. انا ابويا اللي مقويني دعواته دي بتعليني طول عمري بشيله في عيني ولا عمري في يوم ازعله. كاتب وقت الدقيقه وما بيسيبنيش دي حقيقه بحتاج الاقيه في دقيقه ما بيتخلاش يوم عن اختي اللي ما فيش منها ما اقدرش ابعد عنها. انا من قلبي بحبها وعشانها روح تروح هي تكفى لوحديها عمركم ما تكونوا زيها ما اقدرش اقارنكم بيها علشان دي روح الروح. محمد الرئيس ريمكس.